سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير. هذه ليلة من ليالي أم كلثوم، فتعالوا ننسى فيها كدح الحياة ومشاغل الدنيا، ونسهر مع الصوت الجميل والموسيقى العذبة. فلدينا الليلة أجنحة نستطيع بها أن نسرح في الأجواء ومعاني الأشياء، فالصوت الحر الطليق المعبر، والنغمات المنسجمة، والكلمات الرفافة الشفافة، كلها أجنحة للنفس تطير بها وتسرح في الأجواء ومعاني الأشياء. وميكروفون الإذاعة المصرية هنا الليلة ليشرككم مع الساهرين في مسرح حديقة الأزبكية في سهرة من سهرات الغناء الشرقي، تتألق فيها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وتبدأ بها أولى حفلات العام الجديد التي تقدم فيها الإذاعة المصرية مطربة الشرق للملايين من عشاقها في البلاد التي تنطق العربية. إن أم كلثوم في تاريخ الغناء الشرقي ذروة، فما نظن أن تاريخ الغناء صادف في تطوره ذرة ناصعة في قوة الصوت وقوة الأداء كأم كلثوم. مسرح حديقة الأزبكية قد امتلأ الآن بالناس من جميع الطبقات، يوجد الجلباب والبدلة والطربوش والرؤوس العارية والعمائم، وتوجد السيدات بالأزياء البسيطة والأزياء المترفة، وتوجد أيضا الأديان، فنستطيع أن نلمح بين الحاضرين كثيرا من رجال الدين الأقباط، وكثيرا من وجوه رجال الجنوب، ومن المرتادين الدائمين لفن أم كلثوم. ومنذ لحظات توجهت إلى المطربة الكبيرة لأسألها عما ستغني الليلة، وكانت تداعب بأصابع يدها أوتار القانون وتضبط الوحدة. قالت المطربة الكبيرة أنها ستغني سهران لوحدي. سهران لوحدي وصوت أم كلثوم ولحن السنباطي وكلمات رامي. سهران لوحدي أناجي طيفك الساري، سابح في وجدي ودمعي على الخدود جاري. نام الوجود من حواليا وأنا سهرت في دنياي، أشوف خيالك في عينيا وأسمع كلامك وياي. أتصور حالي أيام وليالي مرت على بالي. أظن ما فيش داعي أكمل لكم الأغنية، فكل عشاق أغاني أم كلثوم لابد أنهم يكونوا حافظين سهران لوحدي. الستارة المخملية في صدر المسرح تتهادى الآن، والجو في المسرح دافئ. شعرنا ونحن قادمون لنصلكم بالناس هنا، ونرفع بينكم وبين سهرة أم كلثوم الأحجبة، ونلغي المسافات والأزمان. شعرنا ببرد، فما أن دخلنا المسرح حتى أحسسنا لا بدفء الطقس وحده، ولكن بدفء الحياة والناس والمجتمع. سهرة من سهرات أم كلثوم يتجمع فيها عشاق فنها من جميع الطبقات ومن جميع الأمزجة. والحقيقة الأغنية الشرقية على العموم بالريذم بتاعها اللي هو الوحدة، بتستطيع أنها ترسم وحدات متكررة من الفن فيها متسعة لخيال الناس. عشان كده الغناء بيعتبر إلى حد كبير قوي مرفه ومسلي وطارد للأشياء المنغصة في الحياة. الغناء في جوهره فرحة وتحلل من الحزن وانطلاق مع الجمال اللي في الحياة والفرح اللي فيها. سيصاحب السيدة أم كلثوم فرقتها المكونة من الأساتذة محمد الأصبجي عود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي، صلاح عبد القادر، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، كريم صبحي كمان، وسيد سالم ناي، وإبراهيم عفيفي إيقاع، ومحمد الحفناوي، وحسان كمال فيولنسيل. هذه أيها السادة هي الدقات الآذنة ببدء سهرة أم كلثوم. أضيئت الآن الأنوار السفلية في المسرح والأضواء التي تحوط بالستارة المخملية الحمراء، ودقت الأجراس في الصالة ليعود مرتاد حديقة الأزبكية إلى أماكنهم. مسرح حديقة الأزبكية باللون الأحمر العام فيه بيدي طرف، وخصوصا الأحمر مصنوع من القطيفة المخملية، والمسرح فخم وإن كان لا يتسع لعدد كبير من الناس، ولكنه أنيق وفخم. ستغني كوكب الشرق الليلة كما قلت لكم في مستهل هذا الحفل، سهران لوحدي، من كلمات الأستاذ أحمد رامي وتلحين الأستاذ رياض السنباطي. انفرجت الستارة الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you. رجدي ودمعي على الخدود على الخدود جاء الخدود داري. كلامك ويايا ويايا شوف خيالك بعيني واسمع واسمع كلامك ويايا ويايا نام الوجود من حواليا وانا سهر في دنيا كلامك ويايا ويايا شوف خيالك بعيني واسمع واسمع كلامك ويايا اتصور حالي ايام I لما بعدك ولما بعدك عني وطول النوح أيام جفاك. كل اللي شفته خطر عالبال عالبال عالبال، وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والهان. كل اللي شفته خطر عالبال عالبال عالبال، وعشت فيه دايم هايم هايم هايم والهان. ولما بعدك خطر عالبال، كل اللي شفته خطر عالبال، وعشت فيه هايم وعشت فيه هايم هايم والهان. ولما بعدك عني طال، ولما بعدك عني طال، حنيت لأي ولما بعدك عني طار، ولما بعدك عني طار، ولما بعدك عني طار، ولما بعدك عني طال، كل اللي شفته خطر عالبال، وعشت فيه دايم والهاك. ولما بعدك عني طال، ولما بعدك عني طال، حنيت لأيام الهجرة. ولما بعدك عني طال،

الجفا محروم من حتى الجفا محروم منه. يا ريت يا ريت يا ريت انا دافي ايام. Can I? مشغول كان كان كان عهد جميل حاسد وعزول كان عهد جميل حاسد وعزول والبال مشغول مشغول مشغول وعزول والبال مشغول مشغول البال مشغول مشغول مشغول راحت وهكذا أيها السادة غنت أم كلثوم أولى وصلاتها في حفل الليلة الذي تستهل فيه الإذاعة معكم عاما جديدا سعيدا. هكذا غنت سهران وهي الأغنية التي تتمثل فيها اللهفة والشوق والحب البعيد في القلب العميق في النفس. غنت كوكب الشرق سهران لوحدي من تأليف الأستاذ أحمد رامي وتلحين الأستاذ السنباطي. سنترككم الآن ونلتقي هنا مرة أخرى في مسرح حديقة الأزبكية لنستمع إلى الوصلة الثانية من كوكب الشرق. فإلى الاستوديو.